الذين جهزوا وتعبوا في إصلاح الكل واضح عندهم إن شاء الله. طيب جزاهم الله خيرا وأثابكم جميعا. وبعد، الموضوع كما تعلمون ما يزال موضوع الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله على أساس فهم الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو الموضوع، وقد قدمنا له بمقدمتين، ونأتي الآن على الثالثة، وهي ما يتعلق بتفسير الآيات وتفصيل القول في أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، وما الذي منها يخرج من الملة وما الذي لا يخرج من الملة، أي ما هو الكفر الأكبر وما هو الكفر الأصغر من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله. وفي ذلك رسالة قيمة صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة عظيمة النفع، كتبها سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق لهذه البلاد والعالم الجهبذ المجتهد المعروف الذي لا يخفى علمه وفضله في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. والرسالة هي بعنوان تحكيم القوانين، هذه الطبعة الأولى عام 1380، ويوجد طبعة منها حديثة. وأحب أن أذكر إخواني وأن أنبههم إلى أن مثل هذه الرسائل القيمة ينبغي أن تنشر بقدر المستطاع، وتكلفتها لا تتعدى ريالين إذا كانت بسعر المفرد، ربما تكون أقل من ذلك أو هي كذلك بسعر الجملة. فلو أن كل واحد منا اشترى منها ما استطاع وأهداها وأعطاها لمن يحب أو من يعرف من إخوانه المسلمين يستفيدوا منها لكان ذلك خيرا عظيما، فإنها مسألة جديرة بالعلم، وفي نفس الوقت الأقوال والآراء فيها مختلفة ومتباينة كما ترون. وهذا كلام إمام عالم مجمع على علمه وتبحره وتمكنه وفقهه، وفيها تفصيل ربما لم يسبق إليه رحمه الله، حيث فصل أنواع تفصيلا قيما سنقرأه إن شاء الله عليكم. الأخ يقول: هذه الرسالة غير موجودة في الأسواق، تحتاج إلى طباعة. الأمر هين، إن لم تكن موجودة فما أسهل أن تطبع من جديد، لكن أنا واثق أنها موجودة، إلا أن تكون قد نفدت، هذا شيء يبشر بالخير أن مثلها يشترى أو يهدى فتنفذ بسرعة، هذا شيء طيب. على كل حال هذا أمر نحب أن ننبه الإخوة الكرام إليه، ونشرع بإذن الله في قراءتها وشرحها شرحا موجزا لاحتمالها على تبيين أنواع الكفر وتفسير الآيات، ثم بعد ذلك بعد أن تتضح عند الأنواع تماما نعقب إن شاء الله تعالى بقراءة تفسير الآيات الكريمات، ومنها الآية الأولى التي هي موضوع بحثنا هنا من تفسير الحافظ ابن كثير وما عليه من تعليقات إن شاء الله تعالى، فتتم الفائدة بإذن الله. يقول رحمه الله تعالى: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أول عبارة بدأها الشيخ لعلمه بالاختلاف في مسألة الحكم وهل هو يخرج من الملة أو لا يخرج، بدأ بتأصيل الأصل، وهذا من كمال الفقه والحكمة في الدعوة، أن الداعية إذا أراد أن يتكلم في أمر وفيه تفصيل وفيه بعضه مثلا جائز وبعضه واجب، وبعضه أصل وبعضه استثناء، بعضه مجمل وبعضه مضيق وهكذا. فالحكمة أن تبدأ بماذا؟ بتقرير الأصل العام، بتقرير القاعدة الكلية، ثم بعد ذلك تبين ما يستثنى من ذلك أو ما لا يدخل ضمن هذه القاعدة. فهو يقول رحمه الله: إن من الكفر الأكبر المستبين ما هو؟ أن ينزل تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنزلين. هذه حقيقة بدهية لا يجوز أن يماري فيها أي مسلم، وانطلاقا منها تأتي التشريعات. كيف يجعل القانون الذي يضعه البشر في أهوائهم وشهواتهم ويفترون على الله فيه الكذب يجعل في منزلة ما نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن، لا يرضى بذلك مؤمن أبدا. يقول: والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفاه يعني نفيا مؤكدا. الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي وبالقسم. أكده بأمرين: بتكرار أداة النفي وبالقسم. ما المقصود؟ يقول: قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال بتكرار أداة النبي: لا لا يؤمنون، وبالقسم: وربك. لاحظتم كيف؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول: ولم يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا بعض الطبعات، حتى يضيفوا كما عندي هنا، لكن هي ايش؟ حتى يضيفوا الى ذلك، الى التحكيم، عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله جل شأنه: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. والحرج الضيق، الحرج هو الضيق، ولهذا يقال ارض حرجة او مكان الحرج اي كثير الشجر ملتف، شجره ملتف فهو يسمى حرج وحرجة، فالحرج هو الضيق. فيقول: ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت والحرج الضيق، بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك، تتسع صدورهم وتنفتح وتسر بحكم الله سبحانه وتعالى وسلامتها من القلق والاضطراب. لا قلق ولا اضطراب من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يكتف تعالى أيضا هنا بهذين الأمرين، أي بالتحكيم وبعدم الضيق، لا يعني بعدم الحرج، بل قال: حتى يضم إليهما أمرا ثالثا، ما هو؟ التسليم. نعم، التسليم، وهو كمال الانقياد، كمال الانقياد لحكمه صلى الله عليه وسلم، بحيث يتخلون ها هنا من أي تعلق للنفس بهذا الشيء ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم. ولهذا أكد ذلك بالمصدر، أكد التسليم بالمصدر، قال وهو قوله جل شأنه: تسليما ويسلم تسليما. يقول بالمصدر أي المبين أنه لا يكتفى ها هنا بالتسليم، بل لا بد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى، قبل الآية الأولى هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون. ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين يقول إن هذه الآية اشتملت على مراتب الدين الثلاث. تعلمون أن الدين ثلاث مراتب كما جاء في ماذا؟ في حديث جبريل عليه السلام. نعم. فيقول إن هذه الآية بالنسبة لتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع هديه وشرعه جاءت على مراتب الدين الثلاث. فما هي؟ طيب أين مرتبة الإسلام؟ مقام الإسلام ما هو؟ أيوة، مقام التحكيم. من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. طيب، حكمه صلى الله عليه وسلم ولكن في ضيقه حرج، في صدره ضيق وحرج، ولم يسلم تسليما به، فهذا ليس بمؤمن. انتفت عنه أو لا، لابد أن تتوفر فيه المرتبة الثالثة. وإن كان قد حكم فخرج بذلك عن أن يكون كافرا، لكن لأنه لم ينتهي الحرج والضيق من صدره بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل في عداد المؤمنين. والله تبارك وتعالى إنما أثنى في القرآن وعد بالجنة أي مرتبة أي صفة؟ المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وغير ذلك. فإذا هذه في مقام ونفي الحرج في مقام الإيمان. طيب، إنسان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن في نفسه حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم، لكن ما بلغ الغاية العظمى في ذلك، وهو أنه لم يسلم كمال التسليم، فهذا مسلم مؤمن لكن يحتاج إلى مرتبة ماذا؟ الإحسان، هذه الدرجة العليا، ويسلمه تسليما بدون أي اعتراض. إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الحق، فهو عين الصواب، فهو الذي لا يقبل مجادلة ولا منازعة، ولا يقول العقل أو الشيخ أو المذهب أو الرأي أو كذا يخالف ذلك أو يتردد فيه، وإنما كمال التسليم. هذه الآية إذا اشتملت على هذه المراتب الثلاث. إذا من لم يحكم هنا الأساس، من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمسلم وإن زعم أو ادعى ذلك. قال: وتأمل، يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: وتأمل ما في الآية الأولى وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: تأمل كيف ذكر النكرة. ما هي النكرة في الآية؟ قوله إيش؟ النكرة سيف، نعم، وهي قوله سيف في سياق الشرط. ما هو الشرط؟ إن تنازعتم في شيء، ثم علقه بشرط آخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول: كيف ذكر النكرة وهي قوله شيء في سياق الشرط، وهو قوله جل شأنه: فإن تنازعتم، المفيد العموم، العموم فيما يتصور من التنافع فيه جنسا وقدرا، في أي جنس من أجناس التنازع، وفي أي قدر أيضا، في أي أمر كان كبيرا أو صغيرا. قال: ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطا في حصول الإيمان. كلمة شيء هي أعم كلمة كما يقول اللغويون، أعم كلمة في اللغة كلمة شيء، لأنها تطلق على الكبير والصغير وكل ما يمكن أن نسميه شيء، على أي شيء تطلق كلمة شيء عامة تماما. جاءت هذه الكلمة في سياق شخص. انظروا مثلا في قول الله تبارك وتعالى، مثلا أنا أسألكم سؤال، هل يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى؟ يمكن أن يكون الله أيوة دليل، أليس كمثله شيء؟ الله يستعان. أيوة أحسن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. إذن الله تبارك وتعالى يجوز أن يطلق عليه شيء، لكن أي شيء؟ وأعظم وأكبر كل شيء. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وكذلك يطلق على أدنى أو أسفه ما يمكن أن يسمى شيء. القضية الكبرى لو تخاصم اثنان وتنازعا في مملكة عظيمة، هذه نقول إن القضية هذه شيء. ولو تنازعا في درهم أو ربع درهم نقولنا إنهما قد اختصما وتحاكما أو تنازعا في شيء. إذن فإن تنازعتم في شيء كائنا ما كان، أي شيء كائنا ما كان، أيما كان النزاع، يعني هل يدخل في ذلك النزاع في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وفي القدر وفي أمور العقيدة؟ تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل في ذلك. طيب اختلفنا في حكم من الأحكام الفقهية، يدخل أو ما يدخل؟ يدخل في ذلك. اختلفنا في الحقوق والدماء والأموال والأعراض، يدخل أو ما يدخل؟ يدخل. إذن كل أجناس وأنواع القضايا تدخل، لأنها من ضمن كلمة شيء. فإن تنازعتم في شيء، ولهذا قال في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، من شيء كائنا من كان. فأيضا في هذه الآية نجد الشرط أيضا، وما اختلفتم فحكمه، هذا شرط، ومن شيء، وتقدمها أيضا الجار لزيادة التأكيد العموم، وهو التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى ورد التنازع إلى الله عز وجل في كل شيء بحيث لا يخرج شيء عن ذلك. وهذا جعل شرطا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر ورد التنازع في أي شيء إلى الله ورسوله صلى الله عليه. ولهذا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدعوى الإيمان هي ماذا؟ هي زعم، ليس بمؤمنين. قال وما أولئك بالمؤمنين، وقال في من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، في أول سياق الآيات التي سنأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل في سورة المائدة آيات التحاكم. يقول ثم قال جل شأنه ذلك خير، ذلك خير، فشيء يطلق الله عليه أنه خير لا يتطرق إليه شر أبدا، بل هو خير محض عاجلا وآجلا. ثم قال خير، وقال وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا أي عاقبة في الدنيا والآخرة. نعم، رد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في دار الدنيا وفي دار الآخرة، في الحاضر والمستقبل، في كل أمر من الأمور وفي كل زمن وفي كل عصر وفي كل نصر، هو خير وأحسن تأويلا مهما قال أعداء الله تبارك وتعالى أو أرجفوه. قال فيفيد، يعني هذا الكلام يفيد ماذا؟ يفيد أن الرد إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى شر محض وأسوأ عاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا واقع تشهد به أحوال الأمم في هذا الزمان وفي غيره، أن التحاكم إلى غير شرع الله والتقاضي إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى شر في الدنيا، وما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك وأشد، ولا عذاب الآخرة أكبر. يقول هذا الذي خبره الله تبارك وتعالى وبينه، يقول عكس ما يقوله المنافقون. المنافقون ماذا يقولون في تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت سبحان الله الكلمة، يعني كلمة قانون مثل كلمة طاغوت، فهو هو وزنا ومعنى. القانون هو الطاغوت وزنا ومعنى، طاغوت يعني قانون، وقانون يعني طاغوت. فالطاغوت كما تعلمون منه هو الشيطان، هو ما تجاوز به العبد حده عموما من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. فطاغوت كل قوم من يعبدونه غير الله أو يتحاكمون إليه ويطيعونه في غير طاعة الله. ومن ذلك هذه القوانين الوضعية. فيقول ماذا قالوا، ماذا قال الذين يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت؟ يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق. انظروا الدعاوى والأخوان، هذه دعاوى قديمة حديثة، لا تظن أن أحد يتجرأ على الله عز وجل من غير تأويل ومن غير شبهة ومن غير دعوة. حتى الأصنام لما عبدت ما عبدت إلا بتأويل، حجارة صماء مسماء كما يراها العقلاء لا تملك نفعا ولا ضرا، وعبدت من دون الله. لماذا هكذا احتباطا؟ وإلا هناك تأويلات، تأويلات. قالوا هذا الحجر نحت في الأصل على صورة وج وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وهؤلاء رجال صالحون لهم عند الله مكانة، فإذا نحن ننحت صورهم لنتذكر عبادتهم فنعبد الله مثل عبادتهم. ثم عبدت تلك الأحجار، ثم عبد أي حجر. وكما ورد في السير أن الناس كانوا يأتون إلى البيت الحرام إلى الكعبة ويعظمون البيت الحرام، يعظمونه لأنه بيت الله وفيه الحجر الأسود. فأصبح بعض الناس يحمل الحجارة من مكة ويذهب بها إلى بلاده ويقول هذه من الكعبة، هذه من مكة، هذه البلد الله الحرام، فيعظمها الناس يتمسحون بها ويحتفظون بها. فآل الزمن إلى أن يسجد ويعبد بهذا الحجر. يمكن يكون التقطون جدا مثل ما يفعل المطوفون اليوم المزورون والكذابون، أي مكان هو حجر، أي مكان هو حجر. لو كان الحجر الأسود فهو حجر لا يضر ولا ينفع، ولا يجوز أن يعبد من دون الله، إذ لا يجوز أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى أي شيء، كائنا من كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو أي مكان. إذا كل شيء بالتأويل. فاتفقوا، ما تأويل المتحاكمين إلى القوانين الوضعية؟ قالوا نحن ما قصدنا نخالف أحكام الدين يا ناس، يعني أنتم متطرفين، أنتم متشددين، نحن ما نقول أن القرآن حكم موقيف، ما نقول، لا لا، نحن نريد الإحسان ونريد التوفيق. نفس الكلام الذي قالوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه الآن. طيب، وقولهم إنما نحن مصلحون. طيب، ما الإحسان وما التوفيق؟ قالوا نريد الآن، نتكلم بلغتهم اليوم بلسان حالهم وأحيانا مقالهم، يقولون نوفق بين الإسلام وبين متطلبات الحياة الحديثة، فنتحاكم إلى قوانين، ونحن ما خرجنا عن الإسلام، ونحب القرآن ونحب السنة، ويمكن يأتون يعتمرون ويحجون ويطوفون ويسعون وربما يتصدقون وربما يصومون ويصلون. لكن نقول الآن نحن في القرن العشرين والعالم تحضر والأحوال تغيرت والأمور تطورت، فبدل ما نكفر بالدين كله ما ينفع، أحسن شيء نوفق بين الإسلام وبين متطلبات الحياة الجديدة، نسمح بالأنظمة، نسمح بالقوانين، نطور موضوع المرأة، موضوع الحياة الاجتماعية، ولا مثال مسكين ما ما يقول اخفروا بالله، هذا لحد جامد اخفروا. ولذلك المشكلة في الشعوب المغفلة والأمم التي يخدعها مكر الليل والنهار أنها تنتظر من يقول اخفري بالله حتى تكفر. وأعداء الله أذكى من أن يقولوا ذلك، لأن يبين أساليبهم ومهارتهم، لأن معلمهم الأول إبليس لا يقول ذلك دائما، ليس شرطا أن يقول ذلك، ولم يقله لأبينا آدم عليه السلام. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع، ما نهاكما ربكما عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فحتى الشيطان يلبس، فكل عصر فيه تلبيس. لا نتصور لابد أن يقال لنا أكفر بأحكام الله، أكفر بما أنزل الله، ونقول لا والله لا نكفر بالله. يأتون رميث الآن يطرق، يا أخي نحن نريد التوفيق، نريد الإحسان. وفي الآية الأخرى في البقرة قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المصلحون. ليسوا والله المصلحين أبدا، لكن يدعون أنهم مصلحون. فمن العجب، كل من كتبوا في تنحية شرع الله يسمون في اصطلاح المفكرين الغربيين والمستشرقين وأذنابهم يسمون المصلحين. المصلح عبد الرحمن الكواكب، والمصلح جمال الدين الأفغاني، زعماء الإصلاح. انظروا ماذا يقال عنهم، زعماء الإصلاح، ومدحت باشا ومدلمين، هؤلاء يريدون إيه؟ يريدون الإصلاح. حتى كمان أتاتورك يقولون له من زعماء ومن قادة الإصلاح، وحركته يسمون الحركة الإصلاحية. سبحان الله، هكذا يدعون أنهم مصلحون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين كذبهم وباطلهم ويقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال وعكسوا ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم، بل ضرورتهم، أحيانا يقولون ضرورة، بل ضرورتهم إلى التحاكم إليه. وهذا سوء ظن صرف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سوء ظن صرف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن من يقول لا بد أن نضع القوانين أو نتحاكم إلى القوانين في أي شيء، في الشؤون العقوبات كما يسمونها قانون العقوبات أو الجزاء، أو في القانون المدني، أو في القانون التجاري، أو في المعاملات التجارية عموما، المعاملات العمالية، كل شيء من هذه، أي جانب من هذه الجوانب ينطبق عليه أنهم يتنقصون ويسيئون الظن ويتنقصون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن معنى كلامهم ولازمه أن الله سبحانه وتعالى إما أنه لم يعلم بأن العصر سيتغير وأن الأحوال سوف تتطور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فمن قال ذلك فقد كفر، من اعتقد ذلك وأن الله تعالى لا يعلم بذلك فقد كفر. وإما أن يقول إنه يعلم لكن ما أنزل لذلك أحكاما، فيقول تعالى الله عن ذلك قد تركنا هملا في أمور عظيمة نحتاجها، ويكون هذا الكتاب ليس فيه تفصيل كل شيء، ويكون أمره بأن نحتكم إلى الله ورسوله في كل شيء، وأن نرد ما تنازعنا فيه من شيء إلى الله، وأن كله له، لأنه يمرنا أن نرجع إليه في كل شيء، في حين أنه لم يبين لنا ولم ينزل أحكاما لكل شيء. وهذا تناقض لا يفعله أحد، لا يفعله أي عاقل بخيف بالله، تعالى الله عن ذلك أبدا. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم، وهو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلا تبيانا لكل شيء، وهو الذي أمرنا أن نجتهد وأن نبحث، وجعل للمجتهد المصير أجرين وللمصير أجرا حتى نستنبط الأحكام من هذا الكتاب. وكل شيء لا يمكن أن يقع شيء يخرج عما في هذا الكتاب وما في هذه السنة أبدا، كما سيبين الشيخ رحمه الله فيما بعد. يقول فهذا أيضا محض استنقاص لبيان الله ورسوله، والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند التنازع وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. إن هذا لازم لهم، لا بد أن يلزمهم ذلك، أو أن يذعنوا لحكم الله ويتوبوا ويعودوا إلى شرع الله وإلى ما أنزل الله. قال: وتأمل أيضا ما في الآية الثانية من العموم، وذلك في قوله تعالى: فيما شجر بينهم. فإن نسب الموصول، ما هو اسم الموصول هنا؟ ما، ما بمعنى الذي، نعم، اسم الموصول وصلته هذه من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم. وذلك العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع، كما أنه من ناحية القدر، يعني من ناحية النوع مالا دما عرضا حقوقا كائنة من كانت، بين الدول بعضها مع بعض، بين دولة وفرد، بين جماعة وجماعة، بين فرد وفرد، كل ذلك داخل من حيث النوع. ومن حيث المقدار، في درهم، في درهمين، في ربع درهم، في أقل، في أكثر، مليارات، كل ذلك يدخل فيما شجر بينهم في هذا العموم. يقول: فلا فرق هنا بين نوع ونوع، كما أنه لا فرق بين القليل والكثير. وقد نفى الله الإيمان عمن أراد التحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أيضا هذا دليل آخر، كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول: تأملوا فقه الشيخ رحمه الله ودقة استنباطه، فإن قوله عز وجل يزعمون، شوف ألم ترى الآية من أولها، ألم ترى، هذا أسلوب يستلفت الذهن، انظر تأمل تعجب أيها المخاطب، وإن كان الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي مخاطب، ألم ترى، كل أسلوب تأتي في هذه الآية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى، هذا أولا، ألم ترى، ثم قال: إلى الذين يزعمون، هم ما آمنوا في الحقيقة، ولكن ماذا؟ يزعمون، الزعم هو الكذب، هو الظن فقط، كون الإنسان يعتقد خلاف الحق فهو زعم، يزعم ذلك، فلان يزعم كذا يقوله ولا حقيقة له ولا صحة لما يقول، يزعمون أنهم آمنوا، يقول في ذلك تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا، لا يجتمع، بل أحدهما ينافي الآخر، أحدهما ينافي الآخر. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هكذا يدعون. قال: يريدون، لاحظوا كلمة أيضا يريدون، الآية كل لفظة فيها لها موقع عزيز، يريدون أن يتحاكموا، ما تحاكموا يا أخوان، ما تحاكموا، لم يقل تحاكموا إلى الطاغوت وأنهم استمرأوا ذلك واتبعوه واتخذوه دينا وألزموا الناس به وردوهم إليه بالقوة، لا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويستثيرون ذلك ويرون أنه لا بأس به، فأنه بأول طرق التحاكم، ومع ذلك نفى عنهم الإيمان ووصمهم بما وصمهم به بمجرد أنهم يريدون. وهنا يتعلق الأمر أيضا بالإرادة، فإن الإنسان قد يكفر وإن لم يفعل الكفر، يعني الأمر في الحقيقة هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الإرادة، فإذا أراد الإنسان الكفر فإنه يكفر بذلك، إذا استحله مثلا كفر، بعض الناس لا بنك لديه ولا درهم ولا دينار، خسران مفلس، لكن يدافع عن أكلة الربا وعن البنوك، مثلا، فلا يقال انه هذا ما عنده بنك ما ياكل الربا، كونه دافع عنهم فهو مثل اثمهم ومثل حالهم، ان استحلوا ودافع عنهم واستحل يكفر وان لم ياكل الربا وهكذا. فيقول والطاغوت مشتق من الطغيان، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او حاكم الى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم اليه. عام. وذلك انه من حق كل احد، يعني من واجبه ان يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، فلا يحق لاحد ان يحكم او ان يريد التحاكم الى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان من حق كل احد ان يحاكم الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه او حاكم الى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما او تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوز حده. اما ان يكون هو طاغوت، يكون طاغوتا تجاوز حده واستر على الله الكذب وقال انا اشرع للناس ما فيه المصلحه، وضع القوانين، الزاني كما يقولون كيف يمكن كيف يرجم، نعوذ بالله من الكفر من الضلال، بعضهم تجرع على الله وقال ان الرجم فيه وحشيه، نعوذ بالله من الكفر من الضلال، كيف يرجم؟ طيب ماذا تريدون؟ قالوا غرامه، غرامه وسجن. الذي فعل ذلك هذا طاغوت، من شرع، من احل الربا، من احل الخمر، من فعل اي شيء من هذه فهو طاغوت، من ارتكب شيئا من هذا الجنس هو طاغوت، تجاوز حده. احيانا يتجاوز بالشيء حده وهو ليس بمتجاوز بذاته، يعني مثلا رجل امام مجتهد من الائمه المجتهدين حكم في مسائل، اجتهد وافتى في مسائل في الامور، جاء اناس من اتباع الطريقه مثلا فقدموا كلامه على كلام الله ورسوله وردوا كل شيء اختلفوا فيه الى كلامه، اذا هم جعلوه طاغوتا، فهم تجاوزوا به حده، اذ حده ان يكون ماذا؟ عبدا صالحا لله مثلا او اماما او مجتهدا ان كان كذلك. حتى الملك المقرب جبريل عليه السلام حده ان يكون ملكا لله، الروح الامين، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حده ان يكون عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه الى اخر ما ذكر الله تعالى عنه واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ان يعبد من دون الله، ان يدعى جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم او غيرهم، ان يستغاث بهما، ان يصرف لهما شيئا من الربوبيه، هذا من فعل ذلك فقد جعل الصالحين او الملائكه او من جعل هو تجاوز به حده، فاذا هو جعله طاغوتا وان لم يكن كذلك. عيسى عليه السلام ليس لطاغوت حاشا وكلا، هو عليه السلام عبد وامر قومه بما امر الله تبارك وتعالى، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن النصارى غلوا فيه وجاوزوا به حده هم، ولهذا ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه وقالوا الهتنا خير ام هو، الله اكبر. قال اذا كان كل ما عبد من دون الله باطل وكل ما عبد من دون الله كذا وكذا، اذا فعيسى يعبد والهتنا تعبد، اذا وقالوا الهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا، بل هم قوم خصمون. هذا من شده خصومتهم وجدلهم، وان كان جدلا بالباطل. ففرق إذن بين أن يكون الطاغوت هو طاغوتا عن الحقيقة وبين أن يتخذ أو يجعل طاغوتا وليس هو بطاغوت، لكن تجاوز به من تجاوز حده الشرعي.